أحسن الله عليكم. يسأل أيضا يقول: المسجد الذي نصلي فيه الإمام يحضر لصلاتي المغرب والعشاء فقط، وفور انتهاء المؤذن من الأذان تقام الصلاة، ولا ينتظر في الغالب إلا 5 دقائق أو أقل. أما المؤذن فهو لا يبالي بالأذان كما يذكر، ويرسل أحيانا ابنه الصغير الذي لا يتجاوز 5 سنوات ليؤذن، وقد يحضر أحيانا لصلاة الفجر وأحيانا لا يحضر، وهم لا يحسنون القراءة، فما توجيهكم ونصيحتكم؟ الجواب: هذا يحتاج إلى عرضه، هذا الموضوع بالنسبة للإمام وبالنسبة للمؤذن يتحقق من واقعهما، وبعد التحقق ترفع النتيجة إلى الجهة المسؤولة عن المساجد وهي وزارة الشؤون الإسلامية، وبالله التوفيق.